بسم الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم ثم بعد. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله ثم بعد: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. هذا الذي ذكره شيخ الإسلام، هذا هو الإيمان المجمل. الإيمان المجمل، وذكر فيه أركان الإيمان الستة، وهذه الأركان التي ذكرها هنا هي أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. أصول عقيدة أهل السنة والجماعة هي هذه الأركان الستة، وبقية المسائل تحوم حولها وتدخل في مسائل العقيدة عندهم. يدخل في مسائل العقيدة كل ما كان من باب الغيب وثبت في الكتاب والسنة، يذكرونه من باب العقائد، ويدخلون في ذلك أيضا المسائل التي يتميز بها أهل السنة والجماعة ويكثر خلاف المبتدعة فيها. من هذا الباب يذكرون بعض مسائل الفقه في كتب العقائد، وإلا هي ليست من مسائل العقيدة. ولكن أصول العقائد عند أهل السنة هي هذه الأركان الستة، وهي التي ورد ذكرها مجتمعة في حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه هي الأمور الستة، الأصول الستة. وبعض الأئمة أو أكثر الأئمة يذكرها ستة على هذا الحديث بهذا الترتيب، وبعضهم يذكرها خمسة، لأن الإيمان بالقدر يدخل في الإيمان بالله عز وجل. أما الفرق الأخرى فلهم أصولهم، لهم أصولهم التي أخذوها من مصادرهم الخاصة. مثلا المعتزلة أصولهم خمسة: العدل والتوحيد والمنزلة بين المنزلتين والوعد والوعيد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهم يختلفون مع أهل السنة والجماعة فيما كان في ظاهره مصطلحا شرعيا. توحيدهم يختلف، وعدلهم يختلف، ومعروفهم يختلف، ومنكرهم يختلف، وأمرهم أيضا يختلف، كيف يأمرون وكيف ينهون. المهم أصولهم أصول خاصة بهم. وبعض الناس أصولهم أربعة، مثلا التوحيد والعدل والنبوة والإمامة، وبعضهم أكثر وبعضهم أقل. أصول أهل السنة هي هذه الأمور الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. الإيمان باليوم الآخر عبر عنه شيخ الإسلام هنا بالبعث بعد الموت، وهو الإيمان باليوم الآخر، ومباحثه تبدأ من مقدمات الموت، من هنا تبدأ مباحثه اليوم الآخر. وقد فصل شيخ الإسلام في هذه الرسالة المختصرة، فصل في الركن الأول، بل في بعض مسائل الركن الأول، وفي ركن الإيمان باليوم الآخر، وفي الركن الإيمان بالقدر، وفصل أيضا في مسائل أخرى كما قلت هي تذكر في مسائل ضمن مسائل الاعتقاد لأمور يأتي ذكرها معه. الإيمان بالله عز وجل كما تعرفون لا يتحقق إلا بتحقيق التوحيد. الإيمان بالله عز وجل يتحقق بتحقيق التوحيد، والتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وقد فصل الشيخ الإسلام هنا في هذه الرسالة في توحيد الأسماء والصفات، ولم يذكر المسائل التي تتعلق بالنوعين الآخرين، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. ذكر هذا وفصل هذا بهذه الطريقة لأمرين: الأمر الأول لكثرة الخلاف في هذا الباب، المخالفون في هذا الباب كثر، وهذا النوع من أنواع التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، أول الأنواع حصولا للانحراف فيه، بدأ الانحراف في توحيد الأسماء والصفات مبكرا، ثم حصل في توحيد الألوهية، ثم في توحيد الربوبية. فالمخالفون فيه كثر، والخلاف فيه كثير، حتى إن أهل السنة في عصر الشيخ الإسلام كانوا قلة، ولا يكادون يذكرون بلقبهم، ولا يكادون يحشرون ضمن أهل السنة أصلا. هم المشبهة، هم الحشوية، هم الكذا، هم لا يذكرون إلا بهذه الألقاب الذميمة. وتفصيل شيخ الإسلام في هذا الباب: أولا لكثرة الخلاف فيه، وثانيا لما تقارن النصوص الواردة في توحيد الربوبية وفي توحيد الألوهية وفي توحيد الأسماء والصفات، تجد أن النصوص الواردة في توحيد الأسماء والصفات أكثر بكثير، بل لا مقارنة في الكتاب والسنة. ما من آية إلا وفيها شيء من ذكر أسمائه وصفاته في الغالب. لماذا؟ هكذا اعتبارا بدون أي اعتبار، أم هناك شيء يعلمنا الله عز وجل؟ لماذا؟ توحيد الأسماء والصفات به نعرف الله عز وجل. الله عز وجل تعرف إلى عباده بتوحيد الأسماء والصفات، ذكر لنا أسماءه، ذكر لنا صفاته، وبها نعرفه. هذا هو الباب الذي به نعرف الله عز وجل ونعبده على هذا الأساس. نعتقد أن الله عز وجل قدير على كل شيء، عليم بكل شيء، علمه محيط بكل شيء، علمه شامل ومحيط، سميع بصير، مجيب الدعوات. على هذه الأسس نعبده، وإلا كيف نعبده؟ ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله أن الجهمية قطاع الطرق في هذا الباب. الجهمي يأتي ويقول لا هو سميع ولا هو بصير، لا هو يمين ولا هو تعبد ماذا؟ لا له اسم ولا له صفة، تعبد ماذا؟ وكما قلت النصوص الواردة في توحيد الأسماء والصفات في الكتاب والسنة كثيرة جدا، بل هي أكثر. وليس من الغريب بعد هذا أن نجد تركيز شيخ الإسلام على هذا الباب بهذا التفصيل. هي بعض الناس يظن أنه يخوض في الأمور الخلافية، وأنه بما أنه مشبه يورطنا في التشبيه، سبحان الله. إذن أول المشبهين هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صرح به بعض المبتدع أن من الأنبياء من هم مشبهة ثلاثة، منهم محمد صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، لأن دينهم يختلف، مصادرهم تختلف، نفسيتهم تختلف، مصادر التلقي، هناك بون شاسع بين أهل السنة وبين أولئك المبتدعة. إذن هذا منهج الشيخ الإسلام في هذه الرسالة، فصل في توحيد الأسماء والصفات وهو يتعلق بالركن الأول. لذلك يقول: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه. إذن نحن لما نفصل في هذا الباب في توحيد الأسماء والصفات فنحن في باب الإيمان بالله عز وجل، لسنا في مماهكات لفظية، لسنا في فلسفة، لسنا في منطق، لسنا في جدال، نحن في الإيمان بالله عز وجل. كيف يكون الإيمان بالله عز وجل في هذا الباب؟ حسب ما ورد في الكتاب والسنة، نتقيد بما ورد في الكتاب والسنة حتى نكون مؤمنين إيمانا صحيحا كاملا بهذا الباب. ومن لم يتقيد بالكتاب والسنة ففيه من الانحراف بحسبه. من كان بعيدا عن الكتاب والسنة في هذا الباب أو لم يتقيد ففيه نوع من الانحراف، قدر من الانحراف، نسبة من الانحراف بحسب بعده من الكتاب والسنة. إذن تفصيل شيخ الإسلام في أركان الإيمان هو في بعضها، لم يفصل في الإيمان بالملائكة مثلا، في الإيمان بالكتب مثلا، في الإيمان بالرسل باستثناء موضوع الكرامات، الموضوع يتعلق بالإيمان بالرسل تحدث عنه شيخ الإسلام هنا. ثم اقتصر بعد ذكر هذه الأركان الثلاثة تفصيل فيها، اقتصر على أبرز ما تميز به أهل السنة والجماعة. يقول: ومن الإيمان بالله. أولا ذكر الإيمان المجمل أو مسائل الإيمان إجمالا ذكرها، ثم بدأ بالتفصيل. وهذا الموضوع الذي سيبدأ فيه هذا يستحوذ على تقريبا نصف الكتاب أو قريب منه، توحيد الأسماء والصفات، فصل فيه أكثر. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. إذن مصادرنا في هذا الكتاب مصدران لا ثالث لهم. لا نأخذ صفات الله عز وجل وأسماءه من غير هذين المصدرين. من البداية تحديد المصادر، وتحديد المصادر يحمي من الانحراف بإذن الله عز وجل. والاعتصام بالكتاب والسنة، الاعتصام بالكتاب والسنة ومعرفة قدر الكتاب والسنة، الاعتصام بهما في مسائل العقيدة في جميع المسائل، من أهم الأسباب التي تحمي من الانحراف. لذلك الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. إذا وجدنا في الكتب المؤلفة في أسماء الله عز وجل وهي كثيرة، منها مثلا كتاب للغزالي الأسنى، ومنها كتاب للرازي، ومنها كتاب للشيرازي وغيرهم، إذا وجدنا فيها اسما من أسماء الله عز وجل لم يرد في الكتاب والسنة لا نقلده. سنجد مثلا من أسماء الله عز وجل واجب الوجود ذكره، إيش الدليل؟ من أسماء الله عز وجل القديم، من أسماء الله عز وجل الصانع، إيش الدليل؟ لا بد أن يكون هناك دليل من الكتاب والسنة. وكذلك في الصفات، باب الصفات توقيفي وباب الأسماء توقيفي، وأضيقهما باب الأسماء. أي صفة يزعم أنها صفة من صفات الله عز وجل لا بد من الدليل في الكتاب والسنة. أما باب الإخبار فهو واسع، يخبر عن الله عز وجل بكل معنى صحيح. وهذه المعاني نأخذها من الأسماء والصفات، فباب الإخبار أوسع، وباب الأسماء والصفات توقيفي، وأضيقهما باب الأسماء. كل ما ثبت اسما يتضمن صفة، كل ما ثبت اسما يتضمن صفة، نأخذ منه اسما ونأخذ منه صفة. وكل ما ثبت صفة لا يلزم أن يكون متضمنا للاسم، فالعكس لا يصح. إذن أضيق الأبواب هو باب الأسماء. والصفات، أقسام الصفات باعتبارات مختلفة. من أشهر الأقسام أو من أشهر التقسيمات أن الصفات تنقسم باعتبار تعلقها بذات الله عز وجل، تنقسم إلى قسمين أو تنقسم إلى ثلاثة أقسام. صفات ذاتية وصفات فعلية، والصفات ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. الصفات الذاتية هي الصفات التي لا تنفك عنها الذات المقدسة، الله عز وجل يتصف بها أزلا وأبدا. والصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئته وقدرته، ليست صفات أزلية، مثل صفة الضحك، صفة الغضب، صفة المجيء، صفة الاستواء. الله عز وجل استوى بعد أن بنى السماوات والأرض، ثم استوى على العرش. بعد أن خلق السماوات والأرض الله عز وجل استوى على العرش. إذن هذه الصفة ليست أزلية، ولا يصح أن يقال أن الصفات الفعلية هي باعتبار الأصل أزلية ذاتية، لا يصح. الصفات الفعلية هي تتعلق بمشيئته وقدرته. هذا التقسيم بأي اعتبار؟ باعتبار تعلقها من حيث تعلقها بذات الله عز وجل. وهناك تقسيم بالنظر إلى الأدلة، وهذا التقسيم هناك صفات خبرية وهناك صفات عقلية، وهذا التقسيم في أصله للمتكلمين. هذا التقسيم من أصله للمتكلمين، الصفات الخبرية والصفات العقلية. الصفات العقلية هي التي ثبتت بالعقل. الصفات العقلية هي عند الأشاعرة سبعة، وعند الماتريدية ثمانية، يزيدون صفة التكوين. الصفات الخبرية هي الصفات التي ليس لها سبيل إلا الخبر، تثبت بالخبر، والخبر هو الكتاب والسنة. أصل التقسيم كما قلت للمتكلمين، ولكن أهل السنة أيضا يستعملون هذا التقسيم بمفهومهم الخاص. الصفات العقلية عندهم هي الصفات التي من أدلتها العقل، والأصل هو السمع، الأصل هو الكتاب والسنة. فمثلا صفة اليد لو لم يأتي الإخبار عنها في الكتاب والسنة ما كنا نهتدي إلى هذه الصفة بالعقل، فالطريق إليها هو الخبر المحض، واضح؟ أما صفة القدرة، صفة السمع والبصر، صفة الحياة، صفة الكلام، صفة الإرادة، هذه الصفات وصفة العلو، هذه الصفات يستدل عليها بالسمع والسنة وبالعقل. هذا الخلق المشاهد ألا يدل على قدرة الله عز وجل؟ ألا يدل على إرادته؟ أنه خص هذه المخلوقات، خص كل مخلوق بصفته الخاصة، ألا يدل هذا على إرادته؟ على إرادة بها خص المخلوقات، كل مخلوق بصفة خاصة، وكذلك السمع، وكذلك البصر، وكذلك بقية الصفات. هذا التقسيم كما قلت أصله للمتكلمين، ولكن أهل السنة أيضا يستعملونه بمفهومهم الخاص. هذه أشهر التقسيمات. بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد من غير تحريف. ذكر الشيخ الإسلام هنا أربع من الاحترازات. بهذه الاحترازات الأربع يكون أهل السنة في إثباتهم وفي نفيهم متميزين. أهل السنة عندهم نفي وعندهم إثبات، وهناك من يشاركهم في النفي وهناك من يشاركهم في الإثبات. من يشاركهم في النفي عنده انحراف، من يشاركهم في الإثبات عندهم انحراف. حتى يكون إثباتك إثباتا صحيحا ويكون نفيك نفيا صحيحا، لا بد من هذه القيود الأربعة: من غير تحريف ولا تعطيل. هذان القيدان يتعلقان بالنفي. ومن غير تكييف ولا تمثيل، هذان القيدان يتعلقان بالإثبات. من غير تحريف، التحريف المراد به هنا هو التأويل المذموم، التأويل الذي نجده عند المتكلمين هو في الحقيقة تحريف وليس تأويل. التأويل يأتي لثلاثة معاني: المعنى الأول التفسير، كما تجدون في كتب التفسير في تفسير ابن جرير تأويل قوله تعالى كذا وكذا كذا وكذا، هذا التفسير بمعنى التأويل بمعنى التفسير. والتأويل أيضا يأتي بمعنى العاقبة، وما يؤول إليه أمر الشيء وما تؤول إليه عاقبة الشيء، هذا تأويل رؤياي من قبل. والتأويل يأتي أيضا بمعنى صرف اللفظ عن المعنى المتبادر إلى غيره لدليل يقترن به أو لقرينة تقترن به. وهذا التأويل، هذا المعنى إن التزم فيه بهذه القيود، مثلا هناك دليل اقترن به، هناك قرينة اقترنت به، فهو بمعنى التفسير، هو صحيح. يقول شخص مثلا: رأيت أسدا يخطب، رأيت أسدا يخطب. هذه القرينة، والقرائن كثيرة، منها قرائن مقالية قرائن لفظية، يخطب، هذه القرينة تدل على أن المراد بالأسد هنا الرجل الشجاع وليس الحيوان المفترس، أليس كذلك؟ الآن الجملة هذه اقترنت به قرينة، وهذه القرينة حددت المعنى، هذا من التفسير وليس من التحريف وليس من التأويل المذموم، واضح؟ فإذا كان هناك دليل وإذا كانت هناك قرينة صحيحة صرفت عن المعنى المتبادر إلى غيره، يكون التأويل صحيحا وهو بمعنى التفسير. أما إذا كان الأمر لا يخرج عن الدعوة، الرحمن على العرش استوى، الاستواء بمعنى الاستيلاء، لماذا؟ لقرينة اقترنت، لقرينة صرفت. هنا ما هي القرينة؟ القرينة العقلية. ما هي القرينة العقلية؟ لأن الاستواء هذا يستلزم كذا وكذا، يستلزم الافتقار. الأمر يرجع إلى قصتهم في تقديم العقل على النقل. وكذلك جميع القرائن بدون استثناء في التأويل، القرينة التي يذكرونها في المجاز والتأويل قرينة عقلية، وهي ترجع إلى جذورها في تقديم العقل على النقل. إذن هذه قرينة من بدايتها، الأصل الذي يذكرونه من بدايته فاسد، إذن ليست هناك قرينة، واضح؟ من غير تحريف هو التأويل الذي يمارسه المتكلمون، لأنهم يزعمون أن هناك قرينة وأن هناك دليل، وليس هناك دليل وليس هناك قرينة، بل القلب القرائن الصحيحة والكثيرة والمتكاثرة على ضد ما يقولون. واضح؟ ألف شيخ الإسلام رسالة مختصرة أسماها المدنية في الحقيقة والمجاز، ناقش في تلك الرسالة المؤولة ناقشهم، ثم ذكر أربعة أمور، وذكر أن هذه الأمور الأربعة إذا توفرت الصرف من الحقيقة إلى المجاز صحيح توفرت، وذكر مثالا وضرب مثالا لتوضيح هذه القاعدة وهو صفة اليد، وأثبت بذكر الأمور الأربعة أن الأمور الأربعة كلها تدل على أن المراد باليد هي اليد التي تليق بالله عز وجل، الصفة الحقيقية التي تليق بالله عز وجل. وقد ذكر الشيخ الإسلام أن معارضه قد اعترف بهذا، حتى قواعدهم لو يطبقونها لا يكون التأويل هذا التحريف الذي نراه، يكون بمعنى التفسير، وبالتالي لا يكون هناك تعطيل، لأن هذا التحريف يؤدي إلى التعطيل، من غير تحريف ولا تعطيل. هناك صلة بين التحريف والتعطيل، لذلك يذكران دائما مقترنين، صلة بين التحريف والتعطيل. التحريف يكون دائما في الدليل، والتعطيل يكون في المدلول. الرحمن على العرش استوى، هذه آية وهذا دليل، وهذا الدليل يدل على ماذا؟ على إثبات الاستواء لله عز وجل، على إثبات هذه الصفة لله عز وجل. حتى يصل إلى تعطيل هذه الصفة يحرف في الدليل، يقول المراد بالاستواء هو الاستيلاء، وبالتالي صفة الاستواء وهي العلو والارتفاع ليست ثابتة لله عز وجل، عطلها. وهذا التعطيل وصل إليها من أي بوابة؟ بوابة التحريف، حرف في الدليل فعطل في المدلول. واضح؟ التحريف يكون في الدليل، والتعطيل يكون المدلول. هذا هو الفرق بين التحريف والتعطيل. وفرق آخر، التحريف وسيلة والتعطيل غاية. لماذا حرف وقال الاستواء بمعنى الاستيلاء؟ لماذا؟ عنده غاية يريد أن يصل إليه. ولذلك إذا لم تكن هذه الغاية تلاحقه في بعض المواضع لا يحرف. والتحريف عند المؤولة على مستويات، بعضهم في تحريفه يوغل في تحريفه، وبعضهم أقل منه، وبعضهم أقل منه، كل حسب توجهه. فيقل ويكثر من التحريف حسب ما يعتقده. فإذا أرادت التعطيل حرف حتى يصل إلى التعطيل. أهل السنة لا يحرفون. لماذا يحرفون؟ الله عز وجل أثبت لنفسه صفة الاستواء، ماذا تريد؟ هل تريد أن تبحث عن من هو أعلم بالله عز وجل منه؟ من الذي سيخبرك عن صفات الله عز وجل؟ أليس هو الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا تحدث؟ ليس لك إلا التلقي والإيمان بما ورد في الكتاب والسنة، لماذا تحرف؟ والمبتدع لماذا يحرف؟ يعني عنده مصادر أخرى، هذه المصادر تحكمت فيه، وهذه المصادر أدته إلى هذه البدعة، وهذه المصادر أوهمته أن إثبات هذه الصفة فيها تشبيه، وأن إثبات هذه الصفة ليس فيها تنزيه، وأن إثبات هذه الصفة يخالف التنزيه. الله عز وجل يثبت لنفسه شيئا ويكون مخالفا للتنزيه، فأهل السنة لا يحرفون، وبالتالي لا يقعون في التعطيل. ومن غير تكييف ولا تمثيل، التكييف والتمثيل كلاهما يؤديان إلى التشبيه، والتكييف والتمثيل كلاهما يؤديان إلى التشبيه وهما متقاربان، والتكييف أعم من التمثيل. التكييف ذكر الكيفية، ذكر كيفية معينة، مثلا كان يقول الشخص يد الله عز وجل كيفيتها كذا وكذا، هذا تكييف. من غير تكييف أي نحن لا نعلم بالكيفية، ليس فيها نفي للكيفية، لأن العلم بالكيفية هذا الله عز وجل استأثر به. نحن لما نقول من غير تكييف أي من غير علمنا بالكيفية، لا نقول بالكيفية، إن الله عز وجل لم يعلمنا، أخبرنا عن الاستواء ولم يخبرنا عن كيفيتها. التكييف ذكر الكيفية، كيفية معينة. إذا قولنا هذا بمماثل يكون تمثيلا، مثلا قال كيفية صفة اليد كذا وكذا، هذا تكييف، مثل يد مثلا بني آدم، هذا تمثيل. التمثيل يكون مبنيا على التكييف، وكل تمثيل تكييف ولا عكس، لأن التمثيل أضيق. قد يذكر الكيفية ولا يقارنها بمماثل فيبقى تكييفا، وقد يقارنها بمماثل فيكون تمثيلا، فأيهم أضيق؟ التمثيل، لأن التمثيل بعد التكييف، واضح؟ فكل تمثيل تكييف، وليس كل تكييف تمثيلا، لأنه قد يكون قد يذكر الكيفية ولا يقارنها بمماثل. إذن أهل السنة والجماعة لا يحرفون ولا يعطلون، أما الذين نفوا المعطلة ففيهم تحريف وفيهم تعطيل. نفي أهل السنة يستند إلى دليل كإثباته، أهل السنة والجماعة عندهم أيضا نفي وعندهم إثبات، إثباتهم مفصل ونفيهم مجمل، هذا من حيث القاعدة العامة، وقد يكون هناك تفصيل في النفي أيضا، هذا ليس قاعدة عامة، قد يكون هناك تفصيل في النفي لأمر اقتضاه هناك، أم عموما النفي مجمل والإثبات مفصل. كما سيذكر شيخ الإسلام في هذه الآية ليس كمثله شيء، هذا نفي مجمل، ليس كمثله شيء. هل خصه بشيء معين؟ ليس كمثله هذا وليس كمثله هذا، ليس كم ها ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، تفصيل في الإثبات. وهكذا القاعدة عند أهل السنة، الإثبات عندهم مفصل والنفي عندهم مجمل. التكييف والتمثيل، هناك من يشاركنا أيضا في الإثبات هم المشبهة، ولكن إثباتهم ليس إثباتا صحيحا، لأن المشبهة يقولون نحن نثبت هذه الأسماء والصفات ولكن على ما نعهده من البشر، على ما نعهده البشر، الله عز وجل أضافها إلى نفسه، وأنت تفهمها على ما يليق بالمخلوق، الله عز وجل أضاف الاستواء إلى من؟ ثم استوى إلى نفسه، فاستواؤه هل يمكن أن يكون فيه افتقار وحاجة؟ لا يمكن. ها؟ ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، فالعرش مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، محتاج إلى الله عز وجل، كيف يكون الله عز وجل محتاج إلى العرش؟ إذن لماذا الاستواء؟ الله أعلم. إذن استواء الله عز وجل لا يكون فيه افتقار ولا يكون فيه حاجة. المبتدئ لما يقول لا أثبت الاستواء لأن فيه افتقار وحاجة الاستواء المخلوق. والمشبه يقول أثبت الاستواء على ما عاهده بناء البشر، وبالتالي الذي أثبته المشبه ليس هو الذي أثبته الله عز وجل لنفسه. المشبه أثبت لله عز وجل شيئا يليق بالمخلوق، إذن في إثباته خلل، هو في ظاهره معنى ولكن في إثباته خلل. هذا الخلل تنفيه بهذا من غير تكييف ولا تنفيه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المعطلة مشبهة والمشبهة معطلة. ذكر الشيخ الإسلام في التدمرية أن المعطلة جمعوا بين التشبيهين وتعطيلين، جمعوا بين التشبيهين وتعطيلين. لماذا عطل؟ لأنه لم يفهم منها إلا ما يليق بالمخلوق، إذن وقع في التشبيه. ثم عطل النص عن مدلوله الصحيح على التعطيل الأول، وعطل الله عز وجل عما أثبته لنفسه، هذا التعطيل الثاني، تعطيلان. ثم وقع في التشبيه أنه سيقع في التشبيه في بالجمادات أو بالمحالات، أو سيقع في التشبيه، بدأ بالتشبيه وانتهى بالتشبيه ومر بتعطيلين. التشبيه لا بد فيه من التعطيل، لأن المشبه لما أثبت الاستواء الذي يليق بالمخلوق عطل النص عما له من المعنى الصحيح، عطله وعطل الله عز وجل، إذن فيه تعطيل. أما الذي أثبته لم يثبته الله عز وجل. فالمشبه التشبيه أو المشبهة يقعون في التعطيل، والمعطلة يقعون في التشبيه. عشان في السؤال على هذا تكون أرجعت هذه الصفات إلى صفة القدرة، صفة القدرة غير، هذه الصفات غير. الذين يقولون أن الصفات الفعلية باعتبار الأصل أزلية يقعون في هذا الخلل، يرجعون إلى بعض الصفات إما الإرادة وإما القدرة، وبالتالي يلغون هذا التقسيم. لماذا ترجعه إلى هي الصفات أثبتها الله عز وجل لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، هي ترجع إلى مشيئته وقدرته. الصفات التي هي ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار بصفة الكلام، هذه الصفات الله عز وجل يتصف بها أزلا وأبدا. صفة الكلام هذه الصفة ليس باعتبار قدرته، ليس باعتبار إرادته، هذه الصفة الله عز وجل يتصف بها أزلا وأبدا. هذا أولا. أثبت الله عز وجل في نصوص كثيرة أن الله عز وجل يكلم بعض عباده متى شاء ويوم يناديهم، هذا متى؟ وخاطب موسى متى؟ وهكذا. هذه الصفة، هذه الأدلة تدل على أن هذه الصفة أزلية، التي هي أزلية هي تتعلق بمشيئته وقدرته. من الصفات عرفنا، من النصوص عرفنا أن هذه الصفة أيضا فعلية باعتبار. أنا لا أذكر الضابط، ولكن نذكر نرجع إلى النصوص في ذلك. لا أذكر الضابط. الله يحفظكم. هي في الأصل أنها ذاتية، لكن أهل العلم قالوا فعلية باعتبار أي هذه النصوص تدل على أن يعني هو يوم يناديهم ويوم يناديهم هذا يوم القيامة. هل النداء الذي توجه إليهم في الأزل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها؟ الكلابية يقولون سمع أزلا ولكنه ظل معلقا إلى جاء إلى أن جاء المتعلق. يقولون التجديد في التجدد في التعلق وليس في الصفة. قريب لماذا؟ يقولون النداء الذي سيتوجه إلى بعض المخلوقين هذا كان في الأزل وسيبقى متعلقا إلى أن يأتي متعلقه فيتجدد التعلق وليس الصفة. لماذا؟ هذه الأدلة تدل على أن الله عز وجل يكلم من شاء بما شاء متى ما شاء. أن الله عز وجل أثبت لنفسه صفة الكلام، أثبت لنفسه أنه متكلم وهذه الصفة له أزلا وأبدا. هذا أولا، هذا جانب انتهينا منه. ثم أثبت أنه كما قلت يكلم بعض عباده في الوقت الذي يريد، هذا يدل على أنه أن هذه الصفة تجددت أيضا. أما الغضب الله عز وجل أخبر أنه يغضب على بعض عباده اللي بعض الأمور، ولم يخبر أنه دائما بل ورحمتي وسعت كل شيء. أنت تلغي الرحمة إذا قلت أن الغضب صفة أزلية، بل الرحمة أقرب إلى أن تكون بل هي هكذا صفة أزلية، أما الغضب صفة أزلية. الدليل يحكم هذه الأمور كلها، وأهل السنة في كل هذه الأمور أولا ينظرون إلى الأدلة، يجمعون الأدلة ثم يختصرونها في بعض العبارات، وإن كان هناك خطأ يكون في الفهم وفي الصبر والتقسيم، ولا يتعمدون أن يخرجوا بنتيجة ثم يصطدمون بالأدلة. أما أهل البدع يقررون شيئا ثم يأتون ينظرون إلى الأدلة، وهذه الأدلة قد توافقهم وقد تخالفهم. إذا وافقتهم فهي للاعتبار كما هم يصرحون، هي للاعتبار وليس للاعتماد. اعتمادهم على الأصول التي ذكروها، الكتب التي ألفوها سماها أصول الدين، أصول الدين لعبد القاهر البغدادي، أصول الدين للبزدوي، أصول الدين لفلان، أصول الدين إيش الأصول هذه؟ اقرأها، هي قواعد عقلية رتبوها، على ضوء هذه القواعد يفهمون النصوص. ما وافقت هذه الأصول يمشونها، ما لم توافق هذه الأصول يعتبرونها متشابهة ويتعاملون معها على هذا الأساس. أما أهل السنة لا لا، أولا اقرأ افتح القرآن واقرأ السنة من خلالها خذ عقيدتك. لا أذكر، لا أذكر، أنا أكتبها وأعطيها. نعم، بس هذا الاسم يدل على أنه صفة ذاتية، والله أعلم. طبعا إذا كان هناك إشكال، يعني إذا كان هناك إشكال يستغني عن هذه اللفظة، لأن هذه اللفظة لأن الأهم هنا أنها تتعلق بالمشيئة. أما قدرته إذا أردت أن ترجع الصفات إلى القدرة، كثير من الصفات تلغيها، الإرادة مبنية للقدرة، السمع والبصر هذه الصفات كلها مبنية على القدرة. هل تلغي هذه الصفات وتؤولها بالقدرة؟ لا، هذه الصفة وهذه الصفة. ليس هناك إشكال، إذا كانت تشكل ليس هناك إشكال أصلا. ليس معنى هذا أننا نرجعها إلى، لأن فيها جانب جديد تتعلق بمشيئته وقدرته، أي هي تتعلق ليست أزلية بحتة إنما تتجدد، هذا الذي نريد، تتجدد حسب إرادته. هل ترجوها إلى الإرادة؟ والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.